بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسب أحدكم الدهر، أو لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. رواه أحمد كذلك وهو صحيح. رواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق وعن وهب بن جرير عن جرير عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق البغدادي بها قال: أخبرنا أبو الحسين عاصم بن الحسن بن عاصم حاء. وأخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد الأنباري قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار الدوري قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله تعالى يقول: أنا الدهر لي الليل والنهار، أجده وأبليه، وأذهب بملوك وآتي بملوك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. صحيح متفق عليه. رواه مسلم عن عبد الرزاق ورواه عن أصحاب سفيان بن عيينة عنه قال: أخبرنا يحيى بن ثابت قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا الإسماعيلي قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري حاء. وأخبرني الحسن قال: حدثنا حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة هذا حديث القاسم قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر، فأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قال: أخبرنا سعد الله بن نصر بن سعيد وأبو المعالي أحمد بن عبد الغني بن حنيفة الباجس الرائي قال: أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ قال: أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن الحميدي ومسلم عن إسحاق بن راهوية وابن أبي عمر عن سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم مع الحديث الرابع بعد العشرين. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الطاهر السلفي، ومضى معنا شيخه وهو مكثر عنه، يروي عنه بالسماع وبالإجازة والرواية. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ، وهذا مضى معنا، وهو الخياط المقرئ، وذكرت لكم أنه كان يقرئ على الروايات العشر، وهو ثقة ثبت. قال: وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله، أيضا هذا الخياط. قال: حدثنا أبو القاسم بن بشران، مضى معنا صاحب الأمالي. قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف، مضى معنا. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، مضى معنا. قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، أخبرنا معمر وهو ابن راشد رحمه الله تعالى، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله، عن ابن سيرين ومحمد بن سيرين رحمه الله، مضى معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال: رواه أحمد كذلك وهو صحيح. رواه أحمد كذلك، أي بهذا اللفظ في مسنده، وهو صحيح. رواه مسلم عن حجاج بن الشاعر، وهو حجاج بن موسى بن حجاج أبو محمد الشاعر الثقفي، وهو ثقة ومحله الصدق، عن عبد الرزاق بن همام، وعن زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن هشام بن حسان وهو الأزدي القردوسي، هشام بن حسان الأزدي القردوسي. القردوسي قيل له من القردوس، وهو أنه كان جميل الوجه، كذا ذكر. وهشام بن حسان أبو عبد الله البصري رحمه الله تعالى هو أثبت شخص في محمد بن سيرين، يعني لصيق به ومختص به، بينما في الحسن ليس بذلك، يعني لا يتقدم في الحسن البصري، وقد جلسه لكن لم يكن يعني ضابطا لحديثه، بل وقعت له أوهام فيه. وبعضهم كان يذكر أنه لم يجلس للحسن، ولكن جاءت أخبار أنه جلس. والذين كانوا لا يذكرون أنه جلس هم صنفان: صنف هم أهل البدع من القدرية كعمر بن عبيد، وصنف آخر لم يكن كذلك كأبي هاني. فذكروا أن عمرو بن عبيد كان يحلف ويقول: لم يجلس هشام إلى بن حسان إلى الحسن، ولم أره في مجلس الحسن قط، وكان يقول هذا ابنه أبو هاني رحمه الله. فقالوا له: لا تعين عليه، يعني لا تعين عمرو بن على هشام بن حسان بكلام عمرو بن عبيد، لا تعين عليه ولا تجعل له صدقا يعني. فكف عن ذلك للمصلحة الشرعية. شاهد أن هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري رحمه الله هو يعني في ابن سيرين جيد، ولذلك يروى له ما رواه عن ابن سيرين في الباب الذي معنا. قال رحمه الله حافظ: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق البغدادي بها، وهذا مسند العراق أبو القاسم. قال أخبرنا أبو الحسين عاصم بن الحسن بن عاصم، وهو أبو الفتح المعروف بابن بطي، معروف بابن بطي ومسند العراق، حاء هذا تحويل. قال وأخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان ضمعنا. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد الأنباري الخطيب الأنباري معروف بابن الأخضر. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي، هذا البزاز البغدادي، نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار الدوري، هذا محمد بن مخلد بن حفص العطار أبو عبد الله ثقة مأمون من شيوخ الدارقطني رحمه الله الدوري. قال أخبرنا عبد الله بن نمير مضى معنا. قال حدثنا هشام بن سعد هذا المدني أبو العباد المدني عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وهو العدوي أبو عبد الله، زيد بن أسلم أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد يروي التفسير عن أبيه، وكان مالك يجنح إلى تفسيره كثيرا. زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله، أبو أسلم أبوه مولى لعمر بن الخطاب له رواية في الموطأ، وهشام بن سعد هو أثبت واحد في زيد بن أسلم، أثبت كما قال أبو داود، يعني أثبت واحد في زيد بن أسلم هو هشام ابن سعد. قال عن أبي صالح السمان الزيات اسمه ذكوان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله تعالى يقول: أنا الدهر لي الليل والنهار، أجده وأبليه، وأذهب بملوك وآتي بملوك، أذهب بملوك وآتي بملوك. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن النقور هذا مضى معنا. قال أخبرنا عبد القادر بن محمد هذا مضى معنا. قال أخبرنا الحسن بن علي، الحسن بن علي أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام رحمه الله تعالى، وهو من أثبت الناس في السنة، أبو بكر المدني رحمة الله عليه، وإن كان سكن الشام رحمه الله تعالى، وذكرنا فيما سبق شيئا من أخباره. قال عن ابن المسيب، عن ابن المسيب وهو أجل التابعين رحمه الله تعالى، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، سعيد بن المسيب بن الحزن، وأبوه الحزن القرشي المخزومي صحابي، وهو تابعي فقيه من أئمة الفقه والدين، وكان من العلماء بعض الصحابة، كان من العلماء بعض الصحابة، يعني ورث علم الصحابة، علم الخلفاء الراشدين كان يحرص على تتبع سنتهم، وعلم الصحابة من بعدهم إلى أصاغرهم سنا رضي الله عنهم أجمعين، كله جمع في صدر سعيد بن المسيب رحمه الله. قال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان العلماء بعد معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وسلمان وعبد الله بن سلام أو سلام، يعني العلماء بعد معاذ بن جبل هم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن بالعراق، وأبو الدرداء بالشام، وسلمان رحمه الله كان بالمدائن، وعبد الله بن سلام وهو بالمدينة. قرأ الكتابين، الحبر، حبر عند اليهود وحبر بعد الإسلام، قرأ الكتابين رحمه الله تعالى. قال: ثم كان العلماء بعد هؤلاء زيد بن ثابت، ثم كان بعد زيد بن ثابت بن عمر وابن عباس، ثم كان بعدهم سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، فهو من أفقه التابعين رحمه الله. ولذلك كان يقول له القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، قاسم بن محمد بن أبي بكر، كان إذا سئل يعزو إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، ويقول للسائل إذا سأله يقول له: أطع سعيد بن المسيب واتبع أمره، فإنه سيدنا وأعلمنا، فإنه سيدنا وأعلمنا. نعم. فكان رحمه الله هذا مع القوامة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يقول نفسي يعني في سبيل قولة الحق أهون من الذباب، لما كان عليه من مقالة الحق رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. ولذلك هو أجل التابعين في الرواية والدراية والفقه رحمه الله تعالى، والمرجع إليه في كثير من الفتاوى بعض الصحابة، بنى الأئمة على أقواله وعلى فتاويه رحمه الله تعالى، وترى في الموطأ محشود بفتاوى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له. قال الزهري رحمه الله: أدركت من قريش أربعة بحور، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة، هذا بحور قريش. حتى كان يقول الزهري أنه لازم سعيد بن المسيب 7 سنين، قال فخرجت بحرا، يعني سبحان الله من كثرة علمه في منزلته رحمه الله تعالى وغفر له. كان يقول مكحول، وقد سئل بعض أهل العلم أيهما أعلم، مكحول سعيد المسيب؟ قال سعيد المسيب. بل مكحول يقول رحمه الله يقول: طفت الأمصار كلها أطلب العلم، طفت الأمصار كلها أطلب العلم، ما لقيت رجلا أعلم من سعيد بن المسيب، ما لقيت رجلا أعلم من سعيد بن المسيب رحمه الله وغفر الله تعالى لنا وله. نعم. فعلمه مشهور وعليه يعني نور رحمه الله تعالى. مات في 94، 94 هذه السنة تسمى سنة الفقهاء، يعني مات فيها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومات فيها علي بن الحسين، ومات فيها عروة بن الزبير، ومات فيها سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. كان تقول، كان يقال يعني هذه سنة الفقهاء، كان تسمى سنة الفقهاء. قيل للإمام أحمد سعيد بن المسيب فقال: ومن كان مثل سعيد ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟ يقول الإمام أحمد. ولذلك مراسيل سعيد من أحسن المراسيل. كان يقول الإمام أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، يعني في العلم ودرجة العلم والقوة. فقال له رجل، وعلقمة الأسود، علقمة بن يزيد الأسود رحمة الله عليه النخعيان، فقال أحمد: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. صحيح متفق عليه، رواه مسلم عن عبد بن حميد رحمه الله صاحب المسند والتفسير وثقة، عبد الرزاق، ورواه عن أصحاب سفيان بن عيينة كالحميدي عنه. أخبرنا يحيى بن ثابت، أخبرنا أبي، أخبرنا البرقاني، أخبرنا الإسماعيلي، حدثنا القاسم، القاسم هو ابن زكريا المطرز مضى معنا، حدثنا أحمد بن عيسى وابن حسان المصري، حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب، أخبرنا أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري حاء، وأخبرني الحسن قال حدثنا حرملة وهو ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة، وهذا حديث القاسم أي المطرز. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر فأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قال الحافظ رحمه الله أخبرنا سعد الله بن نصر بن سعيد هذا مضى معنا، وابن معالي أحمد بن عبد الغني بن حنيف الباجسرائي مضى معنا. قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقري والخياط مضى معنا. قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب مضى معنا. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف مضى معنا. قال حدثنا بشر بن موسى مضى معنا. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير مضى معنا. حدثنا سفيان حدثنا الزهري سفيان هو ابن عيينة نعم حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن الحميدي عن الحميدي عن سفيان، ومسلم عن إسحاق بن راهوي عن سفيان أو راهوية عن سفيان، وابن أبي عمر وهو العدني عن سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله تعالى. هذه جملة المروي في هذا الباب، وكلها معاني هذه النصوص في النهي عن سب الدهر، جماعها في النهي عن سب الدهر. هذا الحديث تحته جملة من المسائل، هذا الحديث تحته جملة من المسائل. طيب نستعين بالله تعالى نأخذ المسائل القريبة ثم نأتي إلى المسائل الأبعد التي دل عليها الحديث. المسائل القريبة يعني ما دل عليه ظاهر الحديث لا تسب الدهر. المقصود بالدهر هنا، ذهب جمع من أهل العلم في تفسير الدهر هنا أن المقصود به الزمان، أن المقصود به الزمان، وبذلك فسر الإمام الشافعي رحمه الله ذلك في الأم، وتبعه على التفسير أبو عبيد، لأن أبو عبيد تفسيره في الغريب قريب من لفظ الشافعي، استدل حتى بنفس الأبيات التي أوردها الشافعي رحمه الله ورحمة الله جميعا على علماء الإسلام. وقد ذكر هذا الأزهري رحمة الله عليه في تهذيب اللغة أن أبا عبيد جنح أو كأنه تبع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. الشافعي لما أورد هذا الحديث قال رحمه الله إنما تأويله أي تفسيره، تأويل يطلق عند السلف بمعنى التفسير وليس كاللفظ الحادث، التأويل يطلق على صرف الظاهر من معنى راجع إلى معنى مرجوح كما يقولون، هذا التحريف الذي استعملوه في الصفات. أما التأويل عند السلف من معانيه التفسير. قال الشافعي إنما تأويل أي تفسيره شرح الحديث، والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر، العرب كان من شأنها أنها تذم الدار أي تسبه في شعرها ونثرها وخطبها، هذا معروف جدا. يقول الشافعي وتسبه عند المصائب أي حلولها التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف مال أو غير ذلك، وتسب الليل والنهار وهما الجديدان والفتيان، ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، هذا من كلام العرب عند نزول المصائب، يقول لك أصابته قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك. قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر. إذن معنى كلام الشافعي أن النهي عن سب الدهر جاء يعني كسبب ورود لأن العرب كانت في شعرها ونثرها عند حلول المصائب والكوارث يسبون الدهر، يقولون أصابتهم قوارع الدهر عضهم الدهر إلى آخره. قال الشافعي على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياء، يعني إذا كان أنتم تقولون نحن نسب الدهر لأنه هو الذي فعل بنا هذا، والدهر لم يفعل بكم شيء، فإنما يقول الشافعي فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله عز وجل، فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء. إذا قال فأنا الدهر، قال فإني أنا الدهر، وأغلب الذين ضبطوا هذا من المحدثين ضبطوه بالرفع، وذهب بعض أهل اللغة إلى ضبطه بالنصب وهو تكلف، بل الذي عليه المحدثون وهذا كما يقال بابهم ودربهم أنهم ضبطوه فإني أنا الدهر، ولم يضبطوه فإني أنا الدهر، على أنه ظرف يعني زماني، والصحيح أنه ضبط فإني أنا الدهر بالرفع. نعم، هذا كلام الشافعي. أما كلام أبو عبيد فهو قليل من كلام الشافعي رحمة الله عليهم. قال أبو عبيد قاسم بن سلام الإمام رحمة الله عليه في كتاب الغريب يقول في حديث النبي عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، وهذا لا ينبغي، يقول أبو عبيد، لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه، يعني لا بد للمسلم أن يفقهه. لماذا؟ سيعلم. وذلك هنا للتعليم أن أهل التعطيل، يقصد بهم الزنادق الذين ينفون وجود الله وأن يكون لهذا الكون رب أو لهذا الكون خالق، وينكرون البعث والآخرة والرسل والأنبياء، هم الدهرية، طائفة من الزنادقة الذين أخبر الله عنهم في أواخر سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قولهم. طبعا الآن الزنادقة شو يقول لك أبو عبيد؟ يقول لك لابد أن تفهم تفسير هذا الحديث. لماذا؟ لأن الزنادقة يحتجون على أن الذي يهلكهم هو الدهر، كما أكفرهم الله بذلك وبين بطلان ما قالوا، بأن الله قال في الحديث الإلهي فإن الله هو الدهر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر. طبعا فإن الله هو الدهر هذا تعليل، هذا تعليل، يعني لماذا لا تسبوا الدهر؟ لا تسبوا الدهر فإن، والقاعدة اللغوية أن إن جاءت بعد طلب أي بعد أمر أو جاءت بعد نهي فهي تفيد التعليل، فهي تفيد التعليل، وهذا نأتي إن شاء الله في التنبيهات. إذن المقصود لا تسبوا الدهر، لماذا؟ إيش العلة؟ لأن الله هو الدهر، هذه العلة، هذا علة تحريم سب الدهر، فهمتم؟ هذه تسمى العلة. نعم، قال فإن الله هو الدهر. إذن فاحتج هؤلاء بهذا على قوله تعالى لما أكفرهم الله وما يهلكنا إلا الدهر، يقول وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين. قال أبو عبيد وقد رأيت بعض من يتهم بالزندقة والدهرية، يجوز تقول دهرية ويجوز تقول دهرية من الدهر أو نسبة للدهري، إن أردت النسبة فيقال دهري، وإن أردت الدهر يعني أصل الكلمة تقول دهرية. نعم، قال وقد رأيت بعض من يتهم بالزندقة والدهرية يحتج بهذا الحديث ويقول ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر، سبحان الله، هذا زنادقة ينكرون الخالق يعني سبحانه. فقلت، يقول أبو عبيد، وهل كان أحد يسب الله في أباد الدهر؟ يعني إذا كان، قال كلام أبو عبيد، يقول إذا كان تقولون الله هو الدهر، طيب من كان يسب الله؟ يعني بيقول لك أن هذا حتى المشركين ما كانوا يسبون الله، لاحظ، يسبون الله مباشرة، إلا ما وقع من عدوانهم واشترائهم حينما قالوا لئن لم تكف لنشتمن من يأمر، فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. يقول وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر؟ وقد قال الأعشى في الجاهلية الجهلاء استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل، استأثر الله إيش؟ بالوفاء وبالحمد، هذا بالجاهلية يحمد الله ويثني عليه. قال وإنما تأويله عندي، أنا أرجع أبو عبيد إلى تفسير الحديث، والله أعلم، أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر، نفس كلام الشافعي سبحان الله، وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر، فيجعلون الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه، وقد ذكروه في أشعارهم. قال الشاعر يذكر قوما هلكوا، فاستأثر الدهر الغداة بهم، والدهر يرميني ولا أرمي، يا دهر قد أكثرت فجعتنا بصراتنا ووقرت في العظم، وسلبتنا ما لست تعقبنا، يا دهر ما أنصفت في الحكم. وقال عمرو بن قميئة رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمي وليس برامي، فلو أنها نبل إذن لاتقيتها، ولكنما أرمى بغير سهامي، على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء ثلاثا بعدهن قيامي. فأخبر أن الدهر فعل به ذلك نصف الدهر، نصف الهرم، يعني الكبر السن والشيخوخة، كل هذا الزمان عبث بها ونحو ذلك. هذا مثل ما يقول بعض الناس في مثل مشهور، يقول لك لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، هذا أيضا من المسائل. كذلك بعض الناس يقول لك يعني الزمان دار علينا وكبر، يعني أهلكنا الزمان وأهلكنا العمر وهكذا، لأن الدهر من معنيه في اللغة العمر. فينسبون ما يمر بهم من ضعف وقوة حال العمر أو في حال الزمان والأعمار، ينسبون ذلك للزمان والدهر. وهذا كما تسمع اليوم في الأشرطة هذه، يقولون غضبت الطبيعة وفعلت الطبيعة وفعلته الطبيعة وهكذا، يعني ينسبون لها الحوادث وينسبون لها الكوارث ونحو ذلك. قال وقد أخبر الله تعالى بذلك عنهم في كتابه الكريم، ثم كذبهم بقولهم فقال، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم، جهال. يقول قتادة لا يعلمون أن الذي يبعثهم هو الله، وأن الذي يفعل ذلك هو الله، إنهم إلا يظنون. فقال النبي عليه السلام لا تسبوا الدهر على تأويل، يعني على تفسير، لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم بهذه المصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى، لأنه عز وجل هو الفاعل لها لا الدهر. فهذا وجه الحديث إن شاء الله، لا أعرف له وجها غيره. انتهى كلام ابن عبيد رحمه الله تعالى. إذن ما رد كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى إلى أن المقصود بالدهر هنا الزمان، والزمان مخلوق. إذن فإني أنا الدهر، وقد ورد في رواية يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ، فإن الدهر هو الله ولم يرى لغير يحيى، يعني كل رواة الموطأ كالقعنبي وأبو مصعب الزهري كلهم رووه فإن الله هو الدهر، وهذه رواية الجماعة، واضح، فهي رواية الجماعة وليست كما رواية يحيى فإن الدهر هو الله، واضح. وإن كان الحديث اختلف في ألفاظه، لكن هذا الذي عليه الأكثر في فإن الله هو الدهر، قلت لكم بالرفع، قلت لكم أنه بالرفع وليس على النص. إذن المعنى كما مر في كلام الشافعي وبعبيد على هذا الوجه، أن أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر، وهذا مشتهر جدا في أخبارهم وأشعارهم، ويضيفون إليه كل ما يصنع الله عز وجل به، يضيفونه وينسبونه إلى الدهر فزعا وغضبا وتشاؤما وأسفا وحزنا وشتما وسبا، وهذا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. فإذا فجاء النهي حينئذ أنكم إذا سببتموه، أي الدهر الذي تظنونه أنه هو الذي فعل بكم ذلك وهو لم يفعل، لأنه قال بيدي أنا الليل والنهار أقلب الليل والنهار، كما قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكما أنه هو الذي يزجي السحاب ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله، الودق يخرج كذا، فالذي أنزله والذي سيره والذي ساقه وقدره هو الله سبحانه وبحمده. وهذه نفس العلة في عدم سب الريح ونحو ذلك من كل المخلوقات التي سخرها الله عز وجل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما أرسلت به. قد جاء في حديث ابن عباس والصحيح في الإرسال عن أبي العالية أن رجلا لعن الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح. ومن هذا الباب أيضا سب الجمادات وسب من لا يستحق السب من الحيوانات ونحو ذلك، فهذا كله منهي عنه، لا يجوز سب الجمادات ولا سب الحجارة أو نحو ذلك، بل حتى سب الشيطان، بل حتى سب الشيطان. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث أبي المليح الذي رواه أبو داود والنسائي، أنه إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، بعض الناس يعني لما يعثر أو يقع شيء يقول أخذ الله إبليس، الله يخرب بيت الشيطان، لعنة الله على إبليس، الله يخزيه إبليس، وهكذا يعني يسب الشيطان إذا حصل له شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، فإنه إذا قال ذلك ينتفخ فيصير كالبيت، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر فيصير كالذر، يعني كالنملة الصغيرة. فالشيطان إذا قلت تعس الشيطان يتعاظم فيقول بي أنا، يتقوى، يقول بي أنا، يصير كالبيت. أما إذا قلت بسم الله يصير يعني أحقر من الذر، سبحان الله. فهذا كله في أن العبد يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. كانت العرب في هذا الباب أهل جاهلية، خاصة عند نزول المصائب من شأنها ذم الدهر كثيرا إذا ما نزلت به مكره، كما مر معنا الكلام الشافعي أبي عبيد، قوارع الدهر، أبادنا الدهر، أتى علينا الدهر. يقول شاعرهم في الأبيات التي مضت معنا: رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. سبحان الله. فلو أنها نبل إذا لاتقيتها، انظر ماذا يقول، قل لو أن نبل أراها لاتقيتها، ولكنني أرمى بغير سهام. سبحان الله، جهل. فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة، ولم يغني ما أفنيت سلك نظامي. حتى أبو العتاهية عنده أبيات في الدهر والزمان ونحو ذلك، موجود هذا المعنى كثيرا في شعره، يسند له الحوادث. نعم، ما يحدث الله من العبر فيها لمن اعتبر. إن الزمان إذا رمى لمصيب، والعود منه إذا عجمت صليب. إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينفع فيهم التأديب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي، كيف اغتررت به وأنت لبيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. هذا مشتهر جدا في شعرهم. ومن ما جاء في شعرهم قول امرؤ القيس: ألا إن هذا الدهر يوم وليلة، وليس على شيء قويم بمستمر. وقال أيضا: أرجي من صروف الدهر لينا، ولم تغفل عن الصم الهضاب. وأبو ذؤيب الهذلي في عينيته المشهورة، هي جميلة جدا يعني كشعر وزن، لكن فيها شتم الدهر وبدايتها، لكن كصناعة لغوية قوية جدا، وهذا من أنبل شعر الهذليين، ترى هذا أفصح العرب. وشعر الهذليين مليء في سب الدهر، مليء في جدا سب الدهر، كثير في شعر الهذليين سب الدهر وذمه نحو ذلك. أبو ذؤيب الهذلي لما مات أبناؤه، عينيته المشهورة: أمين المنون وريبها تتفجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، إلى غير ذلك. فالعرب هذا كان مشهور عنهم يعني سبوا الدهر. هذا الوجه الأول في الحديث، إذن الوجه الأول وعليه أكثر أهل العلم في تفسيره أن الدهر مخلوق، إذن لا يجوز سبه من هذا الباب، حيكون سبه إيش؟ شرك أصغر، لأنك يعني سببت مخلوق. ووجه السب فيه يعني وجه الشيء، يقول واحد ما وجه أنه شرك أصغر، أنه سبق اعتقاد في القلب أو الباعث على هذا السب هو شركي، أنه الدهر هو الذي فعل هذه الأشياء، والله تبارك وتعالى بيّن أنه الدهر مقدر، هو مخلوق، وإنما المقدر والخالق للخير والشر والفاعل لذلك كله هو الله سبحانه. فهذا نوع تنديد، أي نوع من التنديد، كما يقال مثلا اليوم عضنا الزمان بنا به، أهلكنا الزمان، خربنا الزمان، وهكذا. هذا يكون من جملة الشرك الأصغر، ولا تتهاونوا بالشرك الأصغر فهو أشد من الكبائر يا إخوان الشهوانية. الشرك الأصغر أشد، يعني لو تتخيل كما قال ابن مسعود فيما روى الطبراني في المعجم، قال لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. هذه لو تقولها اليوم لبعض من لا يقدر التوحيد قدره يستغرب، قل كيف، هو ليس دعوة لليمين الغموس. انتبه، هذه كثيرا مقارنات في كلام السلف، تارة تكون المقارنة مقصودة، يعني تكون مقصودة، هنا المقصودة مقصود منها تعظيم الشرك الأصغر على الكبائر، وتارة تكون المقارنة غير مقصودة ولكن يراد منها تشنيع الفعل، وهذا مشتهر في أساليب العرب. من ذا القول القاسم بن مخيمرة، لأن أحلف بالصليب خير من أن أحلف بالله أو نحو هكذا، يعني كيف أحلف بالصليب وكذا، لا شك أن الصليب طاغوت يعني وثن، واضح. فمن هذا الباب يعني، فمقصودي أنه هنا في الأثر لا موجود في كتاب الصمت، أثر القاسم بن مخيمرة لا موجود، موجود لا موجود موجود موجود كتاب الصمت، موجود كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، مر بي أنا يعني إن شاء الله ذاكره جيدا والله أعلم، نعم يراجع يعني، لا موجود موجود، قل هكذا لن أحلف بالصليب وهكذا خير. المهم هذه مقارنة غير مقصودة يعني، فهمت. كتاب الصمت لابن أبي الدنيا مهم جدا قراءته في آداب اللسان، ولذلك حديث لا تسبوا الدهر وكذا تورد في كتب الأدب من باب مراعاة ما ينطق به العبد، أنه يراعي ألفاظه في ألفاظ في باب الآداب للسان في نطق الكلام، لا يكون فيه شرك أصغر، خاصة من يمن الله عليه بالتوحيد لا بد أن يكون مراقب لنفسه ويكون على نفسه رقيب ويكون على لسانه يعني محافظ ما يخرج من لسانه، فرب كلمة أورثت صاحبها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، يعني ممكن شخص يقول كلمة لا يلقي لها بالا، يعني تمر خاصة الجاهل يعني الذي لا يعرف أحكام الشريعة، فتمر على ذهنه كأنه لم يقل شيء، ذباب على أنفه ثم نفضه كما قال ابن مسعود فقط، فيكتب الله له بها الشقاوة إلى يوم يلقاه، أنه يشقى بهذه الكلمة يورد بها النار نعوذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان يراقب منطقه، يبوب أبو داود رحمه الله باب صون المنطق أو نحو هذا السنن على مثل هذه الأحاديث، المسلم أوردها في كتاب الألفاظ والأدب، كذلك البخاري في الأدب، يعني هذه تورد في أبواب الأدب لا تسب الدهر، واضح. فينتبه الإنسان لا تسب الريح، لأن الباعث هنا أرجع فأقول الباعث هو شركي، أنه الذي يسب الدهر باعثه أنه يرى يعني وقع له تنديد أن الدهر هو الذي فعل هذا، طبعا هذا شرك لفظي، لو اعتقد أن الدهر يفعل بنفسه استقلال يعني استقلال هذه الأمور فهو مشرك شرك أكبر في الربوبية، هذه عقيدة الدهرية، الدهرية يقولون لا يوجد خالق إنما المؤثر والزمان العمر الطبيعة، وعقيدة أيضا من ينكر الملاحدة يعني الزنادقة، والله أكذبهم وبين أن الزمان خلقه الله كما خلق سبحانه وتعالى الكون، فهو خلق الزمان، الزمان له ابتداء وله انتهاء، الزمن الدنيا يعني عمرها، قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فالليل والنهار لما ظرف الزمان مخلوقان، فحينئذ هذا يكون من جهة الشرك الأصغر على هذا الوجه. طيب، التنبيه الآخر وهو الوجه الثاني في الحديث أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى. أهل الحديث لهم مذهبان في الدهر. المذهب الأول أن الدهر ما مضى معنى كلام الشافعي هو مخلوق ليس اسم من أسماء الله. المذهب الثاني مذهب قالوا الدهر اسم لله من أسماء الله الحسنى، وهذا أثبته سفيان بن عيينة رحمه الله ونعيم بن حماد الخزائي رحمة الله عليهم، ذهبوا إلى أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، إلى أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى. قد جاء أن سفيان بن عيينة كان حدث بهذا الحديث وذكر هذا، فقال له رجل كان في المجلس قال أقول إذن يا دهر ارزقني ويا دهر أعطيني، قال جهمي جهمي، فأمسكوه هرب من المجلس لما أثبت اسم الله الدهر. يقول هذا الرجل قام في المجلس ويقول إذن أقول يا دهر ارزقني يا دهر أعطني وهرب، فقال سفيان جهمي لأنه أنكر دلالة الاسم، يعني أنكر دلالة الاسم. والإمام أحمد سئل فتوقف لم يجب بشيء مراعاة للخلاف. طبعا أحمد لما يتوقف ليس لعدم العلم، انتبهوا كما قال الأثرم، أحمد إذا قال لا أدري يعني لا أدري أيهما أرجح لقوة الخلاف، يعني فتوقفات الإمام أحمد تشعرك بحجم المسألة، يعني تعطيك تنبيه. فقيل الدهر من أسمائه، وهذا ما معنى الدهر إذا كان من أسماء الله الحسنى؟ بمعنى القديم الأزلي الأبدي، لأن من معاني الدهر في اللغة هذا الأبدي، من معاني الدهر الأبد، والله تعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وبحمده، وهذا معنى القديم الأبدي، القديم الأبدي سبحانه وتعالى، هذا معنى الدهر إذا كان من أسماء الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من التنبيهات في هذا الحديث، وهو إذا أخذنا معنى الأول أن الأصل في سب الدهر شرك أصغر على أنه مخلوق، أما إذا اعتقد أنه بذاته يفعل هذه الأشياء فيكون شرك أصغر. الأمر الثالث من التنبيهات، يقول القائل طيب كيف نجمع بين النهي عن سب الدهر وما ورد في وصف الأيام بالنحس، في أيام النحسات، نحسات في القراءة، في يوم نحس مستمر، يقول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، فكيف نجمع بينهما؟ نقول هناك فارق دقيق وانتبه له في المسألة. سب الدهر الذي هو جاء في النهي ما كان من باب الطلب، ما كان من باب الإنشاء، ووصف الدهر بما فيه هذا من باب الخبر. واضح هذه؟ فما هكذا فوائد لما تمر معك اكتبها بماء المقل، إياك أن تفوت عليك هذه الفوائد، لأن هذا التوحيد ترى، هذا الذي ترقى به في جنات النعيم بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد. أعيد، الدهر وصفه من باب الإخبار بما فيه خبرا، غير وصفه بما فيه إنشاء طلبا. كيف ذلك؟ ذكرنا الآية في أيام النحسات، في يوم نحس هذا يوم عصيب، هنا وصف إخبار، إخبار عن حال هذا اليوم أو عن هذا الدهر، إخبار عنه، ليس إنشاء، ليس تسخطا عليه، ليس شتما له، واضح، وإنما وصف بما فيه. كان تقول هذا زمان فتن، هذا زمان قل فيه أهل التوحيد، هذا زمان كثر فيه كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوات خدعات، سنون خدعات، هذا زمان قل فيه الصادقون مثلا، هذا زمان كثر فيه كذا، تذكر هذا، هذا باب الخبر، أنت لا تشتم، أنت لا تنشئ السب يعني من باب المعارضة والمناقضة والتسخط، وإنما أنت تخبر بما فيه، فإذا كان إخبارا بما فيه هذا لا بأس، واضح، وإنما النهي ورد في من يخبر ينشئ ذلك طلبا، يعني تنزل به مصيبة فيشتم الدهر، يعني ينشئ له سبا لما نزل به من مصيبة، واضح، يقول مثلا تعس هذا الزمان الذي فرق بين الوالد ووالده مثلا، أو بؤسا لهذا الزمان، ولا مثلا حتى بعض الناس يقول كرهت حياتي مثلا، مثلا أي ها هي يقوى كثيرا، كرهت هذه المعيشة، كرهت هذه الحياة، هي ما صنعت لك شيء الحياة. هو متى يقولها؟ يقولها لما تصيبه مصيبة. كثير من هذا الشرك أصغر، ناس ممكن ما ينتبه معي، أنت من تنتبه معي راني أقول لك هذا شرك أصغر. انتبه، كرهنا من المعيشة، كرهنا من هذه الحياة، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمن. زهير بن أبي هذا يعني إنسان يقول يشم الدهر، يعني لأن الدهر هو العمر، سواء حياتك أو وقتك أو زمانك. من باب نزلت بك مصيبة فتذهب إلى الدهر وتقول هذا الزمان الغدر، هذا الزمان يعني عضنا بنا به، ما جاء علي بخير، وهذه الأشياء، هذا الشرك أصغر. لكن إذا هذا من باب الإنشاء، لكن باب الوصف بما فيه، تخبر بما فيه، تقول هذا زمان الفتن، نحن في زمان الفتن، نحن في زمان الضلالات، نحن في زمان ارتفع الأسفلون ونزل الأعلون، نحن في زمان تصدر فيه السفهاء والزنادقة وتوارى فيه الصادقون والناصحون وأهل العلم مثلا. هذا ليس من سب الدهر، هذا وصف بما فيه. فهمتم القضية؟ إذن الفرق بين سب النهي الذي ورد في سب الدهر هو سب الدهر من باب الإنشاء، باب الطلب، لكن وصف الدهر بما فيه من باب الخبر لمقتض ورد ككثرة الفتن ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ويقرب من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، بالرفع، يعني هو أهلكهم حالا. وفي رواية: من قال هلك الناس فقد أهلكهم، يعني هو أهلكهم. طيب هلك الناس يعني نهي عن شتم الناس هكذا بالعموم، كمن يأتي مثلا يقول ما فيهم صادق هؤلاء كلهم، هو مثلا اختلف مع شخص فيشتم قبيلة كلها أو عشيرة كلها أو منطقة كلها، ترى هذا مشتهر جدا يعني. طيب لو انتشر في الزمان تقصير، مثلا تقصير في جنب الله عز وجل وكثرة الفجور، وتأتي تقول والله إلا من رحم الله، هلك الناس إلا من رحم الله، هل هذا داخل في النهي؟ الجواب لا، لا يدخل في النهي. وإذاك أنس بن مالك رحمه الله تعالى، واستدل مالك بهذا، الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بقول أنس على أن الحديث ليس على عمومه، وإنما يستثنى منه أحوال إذا كثر في الناس الضلال والبدع والضلال. استدل بأن أنس بن مالك رحمه الله قال في زمان سنة 30 هجري، مش في 1442 هجري، لا، سنة 30 هجري، يعني أكثر من 1400 سنة، قال: لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ما عرف من دينكم إلا الصلاة وقد أضعتموها. أنس بن مالك رحمه الله، أبو حمزة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وذي قال كثير من السلف: لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ما عرف من دينكم إلا القبلة، إلا هذه القبلة، إلا الأذان. يتغير، هذا دار إسلام. يعني أنت لما تقول هذا لكثرة الفتن وكثرة الضلالات وكثرة ما دخلت في الحديث. لذلك كل الحديث، وهذا ما نسميه في أصول الفقه بالعموم، بالعموم للنكرات أو للأفراد المقصودة، العام يحمل على عمومه، لكن العام أفراده فيها المقصود وفيها غير المقصود، حدود العام ما هي، وهذا يرجع لفهم السلف، لا يحدده كل واحد بذهنه والله هذه من العموم، هذه من حدود العام وهذه ليست من حدود العام. لا، الحدود العام من غير حدود العام، يعني ما يدخل في العموم وما لا يدخل فيه، هذا مرجعه لفهم السلف. ننظر في فهم السلف ونعين هذا يدخل في عموم الحديث وهذا لا يدخل، وبهذا يكون العبد متبع. أما إذا أدخل عقله وفهمه القاصر ولم يرجع إلى فهوم أهل العلم في تحديد ما حدود العام والمطلق، فإنه يقع في الابتداع ويتفرد بالرأي، وكل قول يتفرد به المتأخر عن المتقدمين فهو خطأ، لأن الله تبارك وتعالى لم يفوت الحق عن هذه الأمة جل وعز، ولا يجمعها على ضلالة، كما لا يجمعها على ترك هدى سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. فانتبهوا جيدا. لذلك دائما الفهوم التي تند وتنط من النط ينط نطا وتنط على الساحة سببها هو إدخال أفراد في العام السلف لم يفهموا أنها دخلت، أو إخراج أفراد من العام السلف فهموا أنها خرجت، فيحمل العام يرجع فيه لفهم السلف. واضح هذا التفريق إخواني الذي ذكرنا هنا في الدهر خبرا وإنشاء ولا في إشكال؟ التنبيه الرابع في مسألة لا تسبوا الدهر، أن الدهر بقول الله تعالى فإن الله هو الدهر، واضح سبحانه وبحمده، إن حمل على أنه الدهر مخلوق فيكون الدهر هنا إن الله هو الدهر أي أنه هو خالقه، فالإضافة هنا من إضافة المخلوق إلى خالقه. وإن أريد بالدهر أنه اسم من أسماء الله الحسنى كما هو مذهب جماعة من السلف فيكون حينئذ فإن الله والدهر على ظاهره، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذه الأشياء وهو الأبد الذي لم يزل سبحانه فاعلا وقادرا ومقدرا جل تبارك اسمه وتعالى سلطان. هذه التنبيهات الثلاثة التي سبقت ظاهرها تتعلق بالحديث. الأمر الرابع والتنبيهات التي تؤخذ من الحديث ممكن بدقة شوي، أن السب، أن السب واضح يقع على المسبوب عليه، أن السب يقع على المسبوب عليه حقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، طيب من سب الدهر؟ يقول قال لماذا لا يكفر؟ وبعضهم كفره، بعض المتأخرين قالوا كافر من سب الدهر، لأن هذا سب لله عز وجل. ومر معكم في كلام أبو عبيد يقول فإنما يسبون الله عز وجل، طيب هل هم سبوا الله عز وجل؟ لا، لم يسبوا الله عز وجل، وإنما هم سبوا الدهر ظنا منهم أنه هو الذي فعل، لكن حقيقة السب بالمآل تقع على رب العالمين، في الحقيقة هي تقع على رب العالمين، لكن هم لم يسبوا الله عز وجل، ومن هنا كان لم لا يكونوا كفار. وهذا يفيدك في مسألة السب، في السب بالعموم مع إرادة الخصوص، سب العموم مع إرادة الخصوص، يعني قد يخرج السب سبا عاما يدخل فيه من يستحق ومن لا يستحق، ومن يكفر بسبه ومن لا يكفر بسبه، سب العام. لكن تقوم قرائن لفظية بسياق الكلام، أو حالية من حال الشخص، أو عرفية من نطق الشخص، تقوم قرائن أنه يريد الخصوص. مثال في أمثلة كثير على هذا سأضربه إن شاء الله. المثال الأول كلها من الآثار ولا أذكر شيئا من عندي، سأل حرب الكرماني رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله، فقال رجل قال افترى على رجل، فقال له لعنك الله أو فعل بكذا وكذا إلى آدم وحواء. فقال الإمام أحمد واستعظم ذلك جدا وقال هذا أمر عظيم، هذا أمر إيش؟ أمر عظيم، لكنه لم يكفره، واضح. والمعنى لماذا هذا السب العام؟ السب العام شخص مثلا يسب سبا عاما يدخل فيه الأنبياء، هو لا يقصده، هو يقصد شخص أمامه مثلا يقول لعنة الله، مثلا كما يقول رسول الله يسب العرب، يلعن العرب، طبعا أنبياء في يعني أنبياء عرب، كما هذا سب قال إلى آدم وحواء، إذا حيمر بشيث وإدريس، طبعا آدم وحواء لا يدخلان لأنه من نهاية الغاية، لأن إلى انتهاء الغاية، فآدم وحواء لا يدخلون الحد ما بعد آدم وحواء إلى زمان الشخص، هذا سب عام، واضح، هذا سب عام، لكنه في الحقيقة قامت قرائن لفظية وحالية دلت على أنه يريد هذا الشخص ولا يريد الأنبياء. إذن السب العام الذي يخرج عاما باللفظ يعني عاما باللفظ ويدخل فيه من يكفر بسبه ومن لا يكفر بسبه فإنه لا يكفر صاحبه، واضح؟ لأن قامت قرائن حالية أنه يقصد هذا الشخص وما يقصد الأنبياء، هذا يسموه السب العام، أخذا من حديث لا تسب الدار، حتى لو قلنا هو اسم الأسماء الله لا يكفر ابتداء يعني لعدم العلم، هو يظن نفس الدار هذا مخلوق من المخلوقات على قول بأنه اسم الله عز وجل، يظن مخلوق من المخلوقات فعل به هذا الأمر فهو يشتمه، ما يسنح بباله ويخطر بخياله أو يدور في خلده أن هذا الدار هو الله عز وجل على القول بأنه اسم من أسماء الله، فهنا خرج السب عاما نتكلم في المثال الأول، وقامت قرائن يريد الخصوص ويخرج عليه ما ذكرناه في هذه الفائدة عن الإمام أحمد رحمه الله. المثال الثاني الذي سئل عنه، لكن مثل هذا يعذر ويستتاب ويؤدب أدبا موجعا، ما يترك السب العام هذا يعذر فيه. المثال الثاني ذلك الرجل الذي قال قيل له صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا، قال لا صلى الله على من صلى عليه، هذا سب عام، لا صلى الله على من صلى عليه. طيب من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته ها يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا عموم المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا السب العام، عام ولا عام؟ بعض العلماء الذين سئلوا عن هذا لم يكفروا كأصبغ وغيره، قالوا هذا لا يقتل لأنه يريد الشخص هذا الذي معه، أنت لا يصلي الله عليك إذا صليت عليه، يعني باب الدعاء عليه يعني، حملوا هكذا، ففهموا بأنه قامت قرائن حالية. طبعا هذا السب العام يعني إيش الفرق بينه وبين السب العادي؟ السب العادي منصوص إما من جهة الشرع كقولهم لله ولد وكذا، أو من جهة العرف باللعن والألفاظ الإباحيات وألفاظ القبيحة القميئة التي لا تقال لجلة الناس فضلا أن تقال في حق الأنبياء عليهم السلام أو في الملائكة عليهم السلام أو في رب العالمين جعل الله عما يقول أو يصف، هذا واضح ما في لا قرائن حالية وغيره، كلمه في سب عام مفتوح لم يعين مسبوبا معينا وخرج السب عاما، فهذا ذهب أصبغ إلى يعني عدم تكفيره. هذا يشبه نفس فتوى أحمد في الذي قال لا صلى الله على الذي قال فعل الله بك كذا وكذا وكذا إلى آدم وحواء، فأحمد فهم أنه هذا عموم غاية انتهاء آدم وحواء، هذا يعذر لأنه يعني لم يعين قامت قرن أنه يقصد هذا. نفس الشيء أصبغ أفتى بهذه الفتوى، واحد أيضا من المالكية أفتى بهذه الفتوى، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني سئل في مثل هذا على من يقول لعن الله معلمك وما علمك، وهو يقرأ عن شخص يدرسه القرآن، فاستجابه ابن أبي زيد تعذيرا، استجابه تعذيرا لأنه قامت قرائن يقصد ما علمك من سوء الأدب وهكذا. حتى لا يتوسع في السب العام ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره في الصورة هذه التي ذكرنا، وهو مذهب الحارث بن مسكين، وكذلك ممن كفره أيضا حارث بن مسكين وآخر معه، فإنهم قالوا بكفر من قال لا صلى الله على من صلى عليه، وقالوا بكفر من قال لعن الله معلمك وما علمك، قالوا علمه القرآن فدخل في العموم القرآن، وقالوا في لا صلى الله عليه وسلم عليه الله يصلي والملائكة تصلي سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على ملائكة الرحمن، فقالوا هذا شتم. فلذلك شفت السب العام هذا مع ضابط الذي سبق، إلا أن السلف دقيقين فيه جدا، دقيقين فيه جدا. واللي دل على هذا المعنى في زمن النبوة أن رجلا قال والذي فضل موسى على العالمين لما لطمه في الحديث الصحيح، لطمه أحد المسلمين يهودي قال لا والذي يحلف يعني هو يقول والذي فضل موسى على العالمين، هكذا نطلقها بالعموم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما لطم الرجل قارج قال لا تفضل بين الأنبياء وكذا، من باب حتى لا يصدر تقول الأنبياء يعني مفضل فضلهم الله وبعضهم على بعض. هنا الرجل قال على العالمين بالعموم لم يعين، لو قال والذي فضل موسى على محمد للسجي، نعم، وانتكث عهده، لأنه مما أجد عليهم في عهد الذمة والجزية ألا يسبوا نبينا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني عهود الله وعهود الناس لهم أنه ما تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عهد الله بيني وبينك، هذا مما يلزمهم به الإسلام. فإذاك لما أطلقها بالعموم والذي فضل موسى على العالمين ترك ما أي عالمين زمانه صلوات الله وسلامه عليه أم ماذا؟ لكن لو قال والذي فضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم لانتكث عهده والستي، لأنه يكون ناكث العهد بالطعن في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها ومراجعتها حينا بعد حين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولكم. طبعا بقي معنا حديث، بقي معنا قوله ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم أو قلب المؤمن. طبعا هنا جاء النهي عن تسمية العنب الكرم. الكرم هي الشجر العنب، والعرب سمتها بذلك، أطلقت على شجر العنب الكرم لأن العنب لا شوك فيه ويسير ولذيذ. واضح أنا أحبه صراحة جدا. طيب فلذلك سموه الكرم، والكرم في لغة العرب هو كثير الخير، كثير الخصال الحميدة ونحو ذلك، ويؤخذ منه الخمر المتخذة من العنب، فسموها كرما لكونها متخذة منه، يعني فيها كرم وسخاء. يعني الشرع كره إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا هذا القول الأول، أنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وهذا من مقاصد الشرع. يعني هم الشرع حرم الخمر، آخر شيء حرمت الخمر وأمرنا باجتنابه، فقطع كل الوسائل المفضية إلى شربه، النبيذ وتعرفون أشرب يعني. ومنها مما قطع من السبيل التسمية نفسها، سبحان الله. وهذا يبين لك أن مسألة الأسماء وضبط المصطلحات والألفاظ هذا من أهم المسائل التي يعتنى فيها. إبليس نعوذ بالله منه دخل على أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء رحمه الله، دخل عليهما من باب الألفاظ، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شوف الله تعالى يقول ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وماذا ما يسميها؟ يقول شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم غير غشا، الذي يفعله غش خديعة، يقول ربنا وقاسمهما إني لكما لمن غشين، لا من الناصحين. يعني ممكن يعني في قصة إبليس نعوذ بالله منه، وهي أول قصة أخبرنا الله بها في ترتيب المصحف في القرآن، قصة آدم وإبليس، فممكن شخص يأتيك يغير لك المسميات، أي يغير لك الأسماء والمسميات واحدة. القاعدة أن تغيير الاسم لا يغير المسمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وهذه خدع إبليس اليوم على الناس. فيأتي لك لمسمى الزندقة ويقول لك حرية، اليوم يقول لك حرية، حرية الشخصية، واضح، حرية الرأي، يأتي إلى الردة والكفر يقول لك حرية الرأي، يأتي إلى الولاء والبراء يقول لك الغلو والتطرف، معاداة الآخر، بغض الآخر، حتى الكافر ما يقولوا آخر، سبحان الله. هذا من تغيير الأسماء، ولذلك نجحوا في هذا، حتى يذكر بعض أكابر هؤلاء القوم ممن يكتب في السياسات الدولية يقول نحن نجحنا في حرب الأسماء أو حرب الألفاظ، حيث أننا وصلنا الناس، انتبهوا لهذه الكلمة الخطيرة، يقول حيث أننا وصلنا الناس، الناس يقصد العالم يعني دولي إلا من رحم الله، قال وصلنا الناس إذا قلنا لهم إرهابي ماذا يأتي في أذهانهم؟ لحية، لحية طويلة وثوب وقلنسوة وعمامة وشيء. قل أول ما يقول كلمة إرهابي ينقضح في الذهن هذا، كلمة متشددة يأتي النقاب والحجاب وهكذا. في كثير من المجتمعات التي تأثرت بالعلمانية هذا موجود، موجود بكثرة. ولذلك تلك التي تمشي ولا لباس عليها ما أحد يقرب عليها، لكن التي تلبس وتتعبد لربها بما يعني فرض الله عز وجل عليها كل الناس يحاربونها إلا من رحم الله. لذلك من ثبات المؤمن والمؤمنة في هذا الزمان حتى اللباس هو حرب عقدي، يعني ليس فقط مسألة من أبواب الفقه ندرسها أو كماليات، لا لا لا، عقيدة. اللباس عقيدة، اليوم اللباس عقيدة، حجاب عقيدة، نقاب عقيدة. لماذا نقول عقيدة؟ لأنه الذي يريد أن يكشف الحجاب أو يرفع النقاب لا يبحث مسألة ولو فقهيا، لا يبحث، ويبحثها يعني من باب النسوية، من باب الليبرالية، من باب الحريات وهكذا. فأنت تراد على دين غير دين الإسلام. ضمن هذه المنظومة الإنسانوية، حتى صار اليوم كلمة الإنسانية هي دين من الأديان تنظر للإنسان على أنه مركز الكون ومحور العالم هو، وأن الأديان جاءت لتخدم الإنسان، هكذا نظرت. حتى لما يتعاملوا مع الدين هؤلاء الإنسانيين يتعاملون على الدين أنه يخدمني. ولذلك لماذا ترى الشباب يلحد من هؤلاء؟ يلحد لما هو في ظنه أن الدين لا يوفر لي رغباتي وشهواتي، يقول لك أنا الدين يخدمني. فإذا قلت له الدين يحرم هذا ويمنع هذا ويحظر هذا، وترى في نواقض للإسلام، وترى هذا محرم وهذا ملعون من يفعله، كيف هذا؟ إيش الأغلال؟ وإذاك يسمون أحكام الشرع أغلال، أخزاهم الله، دي ألفاظ الملاحدة، كما قال ذلك العصيمي، يقول القصيمي، يقول الأغلال وهكذا، سبحان الله. فحرب الأسماء هذه إبليس يغير خطته في كل مع كل جيل، لكن الأهداف واحدة كما أخبر هو أنه يحرفهم عن الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين كما قال ابن عباس. إبليس الهدف واحد، قال لأحتنكن ذريته إلا قليل، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلى آخر ذلك من الآيات. فإبليس هدف واحد، طب في كل جيل يغير لهم الأسماء. يوم الجيل هذا الذي عاش ما بعد الحداثة والحداثة وما بعد الحداثة والعولمة، هذا الجيل مورس فيه كل أنواع الثقافات الكفرية التي يراد منها السلخ العبد من من من الشعائر كلها، ولو لم حتى الانتساب. وجيشت لذلك حرب إعلامية كبرى، لذلك الواجب على أهل التوحيد عظيم في هذا الزمان. يعني لما تنظر في الزمان الأول، ونحكيت على هذا مرة، أنه لما جاءت الثقافات الغازية خاصة بعد ما ترجم المأمون كتب الفلسفة، بدأت الناس تتأثر، بدأ هناك الناس تؤثر في الثقافات الغالبة، سلطة الثقافة الغالبة، الثقافة الغالبة يعني التي تفرض على الناس إما بقوة السلطان وإما بقوة الإغواء، الإعلام، واليوم كلاهما قوة السلطان وقوة الإعلام، الإغواء، التواصلات ومواقع التفاصل والقنوات الفضائية والمسلسلات، كل أنواع المسلسلات، كل مسلسل يمسك لك في خط، حتى هي أنواع مسلسل، نوع من أنواع المسلسلات، كيف تعشق، كيف تحب، كيف مش أدري ويش، نوع مسلسل كيف أنك مثلا تجالسين غير محارمك كذا، مسلسل للسخط على أحكام الشريعة، استهزاء بالمتدينين، استهزاء بالملتزمين بالمستقيمين، استهزاء بالشعائر، مسلسل يصور لك كل مسلسل سواء عاطفي، بوليسي، هوليود، ما أدري إيش، كله سواء الهدف واحد، كل مسلسل يحمل منظومة علمانية أو إنسانوية محددة يريد أن يرسخها في المشاهد. حتى الإشعارات، الإشعارات التي تأتي، الطعام والشراب نفسها، وهذا أطرق قنوات الغناء وكرة القدم وما فعلت في الناس، يقومون ويقعدون عليه، حتى ترى سبحان الله أعداء الله يسخرون، يعني لما يرون دوري بطولة الدوري يقول لك لقاء القمة، الكلاسيكو، لقاء القمة، الناس مجهز انفسه، واحد يبكي، واحد يفرح، واحد كذا، لانه يضحكون عليك. صرت ترى السخافه غايه الغايات. اذا نجح فريقه خلاص يرى نفسه كانه يعني خلاص صل ذروه، لان همم سافله، همم تطوف وتحوم حول الخلاء، لا يريدون همم تطوف في السماء وتجول وتصول في السماء في العلياء، يريدون همم في الثرى، في في في كرة القدم، فلان يحب فلانة ومدري ويش، وهذا مع فلاني وهذه كذا وهذا كذا، هذا الذي يريده. لذلك مطمئنون، لا استعمار عسكري ولا شيء، جالس ومطمئن، يبث لك كل شيء والناس تستقبل. منظومة الأهداف العلمانية هكذا، أن الدين يخدمني. إذا الدين لا يخدمني، يخدم الرغبات والشهوات ويخدم البهيميات، إن كان البهائم تتنزه إنهم من لك الأنعام بل هم أضل كما قال ربنا، الدين لا يخدمني، ينكر الدين. وما جاء في الشريعة يقينيا ينكره، لأنه ضد منظومة الأهداف العلمانية أن الدين يخدم مصالح الإنسان. وما جاء في الدين يرونه هم في أنفسهم يخدم مصالح الإنسان، ينفخون يقول لك كذا، وهذا الدين السلام، ودين كذا ودين كذا. حتى الدعاة صاروا، من يزعم أنه يدعو هكذا من هؤلاء الذين هم خليط إلا من رحم الله، صاروا متأثرين بهذا، فلا يدعون إلا إلى الأشياء التي تتوافق مع الدين الإنساني. أين حديثهم عن الولاء والبراء؟ لا يوجد. أين حديثهم عن التوحيد، عن الشرك الأكبر، عن عبادة غير الله، عن السجود لغير الله، عن سب الله، عن نفي علوه، عن تعطيل شرعه؟ أين هذا؟ لا يوجد إلا من رحم الله. الكلام كله منصب في العلاقات الاجتماعية، كيف تسعد زوجتك، كيف تسعد زوجتك زوجك، كيف حتى كيف تسعد زوجك، كله كلام يعني عواطف بس، عن طريقة المسلسلات. باسم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون في السيرة إلا بعض المواطن ويحكونها للناس. طيب أين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين شرحه للدين التوحيد؟ أين بيانه لأصل الدين؟ أين إخراجه الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد؟ أين هذا؟ لا يوجد. لذلك الثقافات الغازية هذه، الله المستعان، الله المستعان عليه تكلم، الله المستعان عليه تكلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز الله فيه أهل توحيده وطاعته، ويذل الله فيه أهل الإلحاد والعناد، إنه سميع قريب يا رب العالمين. فالمهم الشاهد أنهم يغيرون هذا الاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت الشريعة بأن لا تسمي العنب كرما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرم إنما يستحقه اسم الرجل المسلم. شوف الهمة، انظر الهمة، أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم، مشتق من الكرم بفتح الراء، وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى، هذا الذي يستحق الكرامة، هذا الذي يستحق الكرامة، قلب المؤمن لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى، واضح. وليس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم. طبعا هذا أحد الوجوه في الباب، والبخاري بوب فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، وقال قال كقوله إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله لا ملك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذن البخاري غرضه أن الحصر ليس على ظاهره، إنما الكرم قلب المؤمن، إنما المعنى أن الأحق باسم الكرم هو قلب المؤمن، كما أن الأحق باسم الإفلاس هو من أفلس في اليوم الآخر. فهمت القضية كيف؟ هذا الباب يعني، والله المستعان عليه التكلان. ولذلك باب الألفاظ هذا يضبط، أنصح بكتاب الصمت لابن أبي الدنيا، مهم جدا في هذا الباب. كذلك الفصول التي أوردها ابن مفلح في الأداب الشرعية جيدة. ومن الآثار الواردة في الباب ما جاء عن أبي هريرة مرفوعا وصحيح في الوقف عند أبي يعلى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الوقف، قال: لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، استدل بقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا يبين لك ضبط الألفاظ جيد. ومما يضبط به الألفاظ أيضا وينتبه له الحذر من الرطانة، والرطانة في عمومها كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه أن يمزج العربية بالأعجمية من غير ما مقتضى، يعني من غير ما موجب، يعني هذا منهي عنه ومكروه، داخل في الرطانة الأعاجم يعني، والكلام بلسانهم من غير ما حاجة. وكذلك تسمية الشهور أغسطس وتشرين وأكتوبر، هذا لا يجوز، مكروه إلا المضطر. صحيح تسمية الشهور بالشهور التي سماها الله وعدها رب العالمين، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذه كلها تضبط في محلها لأن من باب الألفاظ. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وسداده، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.